نعم الحمد لله الأخوات والإخوة كلهم حاضرين بفضل الله. طيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 12 لعله. نعم، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. هذه الفقرة، الفقرة الأولى، نقف مع هذه الفقرة، ولكن في المرات الآتية إن شاء الله سوف أستمع للفقرات محفوظة عرضا حتى تحفظون بإذن الله عز وجل متن الطحاوية كاملا مع الوقوف عند كل فقرة. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نقول كثير من العلماء قالوا بأن القول هنا المراد به الاعتقاد، وقد سبق أن قلت لكم وكذا أنتم على أن القول يطلق على الرأي ويطلق على الاعتقاد ويطلق على الفعل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث التيمم: كان يكفيك أن تقول هكذا، يعني أن تفعل. كما تقول أيضا في كما في كتب الفقه للشافعية وغيرها، يقولون: تقول الشافعية كذا، أو يقول الشافعي كذا، بمعنى اعتقده ورآه حقا، ورآه حقا. فلذلك قال أحد شيوخنا وهو المحدث محمد الأثيوبي المدرس بدار الحديث بمكة المكرمة: تجيء قال لمعان تجتلى، تجيء قال لمعان تجتلى. شوف، ثم ذكر المعاني الثمانية: تكلم استراح مات أقبل، تكلم استراح مات أقبل، ومال مع ضرب ثم غلب، وللتهيئ لفعل يجتبى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث الآن في الذكر. فجملة المعاني قل ثمانية فاحفظ، فإنها معان سامية. معاني القول مجموعة في هذه الأبيات، وهي معان ثمانية: تجيء قال لمعان تجتلى، تكلم المعنى الأول، يقال قال بمعنى تكلم، قال يعني استراح، قال بمعنى مات، قال بمعنى أقبل، قال بمعنى مال، قال بمعنى ضرب، قال بمعنى غلب، قال بمعنى تهيأ لفعل من الأفعال. هذه معاني قال. وهنا جعل بعضهم القول هنا بمعنى الاعتقاد، بمعنى الاعتقاد. نقول أي نعتقد في توحيد الله، ولكن هذا غير صحيح. قال بهذا الفوزان، ولكن هذا القول، هذا القول بأن قول المصنف رحمه الله نقول بمعنى نعتقد في توحيد الله معتقدين، هذا بعيد يظهر. بل يقال نقول في توحيد الله، وإن كان القول وحده لا يكفي. نقول في توحيد الله، القول هنا لا يكفي، فكان ينبغي أن يذكر القول والفعل والاعتقاد، ولكنه قال نقول في توحيد الله. هل يكفي هنا القول؟ هل يكفي في الاعتقاد القول؟ الجواب لا، لا يكتفى في الاعتقاد بالقول، بل ولا يكتفى في الاعتقاد باعتقاد القلب، بل لا بد من قول اللسان، من قول اللسان واعتقاد القلب والعمل بالأركان. وأعظم قول يقوله الإنسان قول اللسان، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العقيدة الصحيحة هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بماذا؟ بالجوارح، هذا أفضل من قولهم وعمل بالأركان، حتى يكون الإيمان صحيحا صحيحا. فلا بد من ماذا؟ من اجتماع هذا ثم امتثال العمليات في الأوامر والنواهي، نقول في توحيد الله. إذن فالقول هنا على ظاهره، فالقول هنا على ظاهره. ومن العلماء من قال يراد به الاعتقاد، يراد به الاعتقاد. إذن هذا للتنبيه. فكلمة في توحيد الله، توحيد هذا مصدر، يقال وحد يوحد توحيدا. والتوحيد كما سبق في الدرس الماضي لغة، أي في لغة العرب، مطلق الإفراد، مطلق الإفراد. وقد ذكرنا أن هذا المعنى لا يتم إلا بماذا؟ بشيئين وبأمرين اثنين، الإثبات التام والنفي العام. وقد ذكرنا بعض الأمثلة. فكلمة التوحيد كما يقول الأصفهاني في المفردات، يعني كلمة الوحدة، الوحدة الانفراد، والواحد في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له البتة، ثم يطلق على كل موجود، على كل موجود، حتى إنه ما من عدد إلا ويصبح أن يوصف به، العدد يصبح أن يوصف به، فيقال عشرة واحدة ومئة واحدة وألف واحد. فالواحد لفظ مشترك، ولذلك قال العلماء يستعمل على ستة أوجه. الواحد يستعمل على ستة أوجه. الوجه الأول ما كان واحدا في الجنس، ما كان واحدا في الجنس أو في النوع، كقولنا الإنسان والفرس واحد في الجنس، ومحمد وخالد واحد في النوع. الإنسان والفرس واحد في الجنس، ومحمد وخالد واحد في النوع. هذا الوجه الأول، ما كان واحدا في الجنس أو في النوع. فالوجه الثاني ما كان واحدا بالاتصال، بالاتصال، إما من حيث الخلقة كقولنا شخص واحد في الخلقة، أو إما من حيث الصناعة كقولنا حرفة واحدة. إن هذا هو الوجه أو الاستعمال الثاني أو الوجه الثاني، ما كان واحدا بالاتصال من حيث الخلقة، أو ما كان واحدا من حيث الصناعة. الوجه الثالث ما كان واحدا لعدم نظيره، لعدم نظيره، إما في الخلقة وإما في دعوى الفضيلة، وإما في دعوى الفضيلة. ما كان واحدا لعدم نظيره، قلنا إما في الخلقة، هل اللي كنقولوا الشمس واحدة، الشمس واحدة، يعني لعدم نظير لها، وإما في دعوى الفضيلة كقولنا فلان واحد ظهره، أو وحيد ظهره، وحيد ظهره وأوانه، وفريد عصره، ونسيج وحده، ونسيج وحده، يعني في دعوى الفضيلة علما أو ما أشبه ذلك. الوجه الرابع ما كان واحدا لامتناع التجزي فيه، لامتناع التجزي فيه، يعني لا يقبل التجزي والانقسام، إما لصغاره كالهباء الهباء، وإما لصلابته كالماس. هذا ما كان واحدا لامتناع التجزي فيه، وقد مثل له العلماء، قالوا إما لصغاره مثل الهباء، وإما لصلابته مثل الماس. الوجه الخامس يعني للمبدأ، ما كان واحدا للمبدأ، إما لمبدأ العدد، إما لمبدأ العدد كقولنا واحد اثنان، وإما لمبدأ الخط، وإما لمبدأ الخط كقولك النقطة الواحدة، النقطة الواحدة، والوحدة في كلها عارضة. فلذلك إذا وصف الله تعالى بالواحد فمعناه هو الذي لا يصح عليه التجزي ولا التكثير لصعوبة هذه الوحدة. ولذلك قال الله عز وجل قل هو الله أحد. ولهذا أيضا كان بلال يرفع صوته بأحد أحد. ولذلك قال الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وقال أيضا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. والوحد المنفرد، ولذلك يوصف به غير الله، كما يقول الشاعر على مستأنس وحد، وحد أو وحدي، على مستأنس وحدي. وأحد مطلقا لا يوصف به غير الله، أحد لا يوصف به إلا الله، إلا الله. فلذلك يقال قل هو الله أحد، لا يقال فلان أحد. والواحد قد يتعدد، لأن الشخص إذا كان وحده ثم تزوج فلربما يرزق أولادا، فإذا كان واحدا ثم تعدد وأصبح له ثان وهو بالأولاد. لكن الله عز وجل واحد لا يقبل التعدد، لا يقبل التعدد. وأيضا الواحد في المبدأ، الواحد في المبدأ، فهذه أوجه ستة. ولذلك قال الأزهري في الفرق بين الواحد والأحد، قال بأن الأحد بني لنفي لا يذكر معه من العدد، لنفي لا يذكر معه من العدد. فلذلك تقول ما جاءني أحد، ما جاءني أحد. والوحد اسم بني لمفتتح العدد، تقول جاءني واحد من الناس، ولا يجوز أن تقول جاءني أحد، جاءني أحد. فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، والأحد المنفرد بالمعنى. ولذلك قيل الواحد، الواحد، وهو الذي لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثيل له، كما سيأتي إن شاء الله في قول المصنف، لا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا مثيل له، ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله تعالى، إلا الله تعالى. وفي هذا آيات كثيرة في القرآن الكريم، آيات كثيرة في القرآن الكريم. ولذلك عندنا اليوم الواحد نقول في توحيد الله. فكلمة التوحيد كما قلنا هي لا إله إلا الله، اشتملت على نفي وإثبات، يعني نفت الإلهية عن كل ما سوى الله، وأيضا إثبات الإلهية لله وحده، أي لا يقصد بشيء من التأله وهو تعلق القلب سواه، لا يقصد إلا الله الذي يوجب القصد بشيء من أنواع العبادة. والتوحيد شرعا إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. وقال بعضهم التوحيد هو إفراد الله بحقوقه، إفراد الله بحقوقه. ومعلوم أن التوحيد في اللغة يطلق على مطلق الإفراد، وفي الاصطلاح من العلماء من يقول تعرفه في الاصطلاح من جهة النوع، ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي. ومن العلماء من قال هو إفراد الله بالعبادة، ومن العلماء من قال هو إفراد الله بحقوقه سبحانه وتعالى. ومعلوم أن لله تعالى ثلاثة حقوق: حقوق ملك، ملك بضم الميم، فلذلك يقولون إذا كان صاحب العظمة يقال له الملك، ولله ملك السماوات، وإذا كان لشخص عادي يقال له الملك، ملك هذا ملك فلان، هذا ملك فلان. وفرق بعضهم لصاحب العظمة يقال له الملك، العظمة سواء كانت حقيقة أو ادعاء، أو كانت يعني مطلقة أو زائلة تزول، يعني بحال لغة تقول الملك من الملوك، ملك الملك، ملك الملك، هذا جائز، وملك المالك. أما فيما يتعلق بالإنسان قالوا الأفضل أن يقال له الملك، ملك فلان. فالأول، الحق الأول حق الملك لله عز وجل، ولله ملك السماوات والأرض، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله عز وجل مالك، يملك كل مملوك ويملك كل مخلوق، مالك يوم الدين، الملك. وحق ثاني حقوق عبادة، حقوق عبادة، وسيأتي إن شاء الله أنواعها. والملك الحق الثالث حقوق أسماء وصفات، حقوق أسماء وصفات. وهناك الفرق بين الأسماء والصفات، كثير من الناس يظن على أنه لا فرق بين الأسماء والصفات، وهذا غلط. هناك فرق بين أسماء الله وصفاته. أين يتجلى هذا الفرق؟ أسماء الله وصفاته تشترك في أشياء وتفترق في أشياء أخرى، أو في أشياء أخرى. تشترك في جواز الاستعاذة والحالف بها، فيجوز للإنسان أن يستعيذ بأسماء الله كما يجوز له أن يستعيذ بصفاته، ويجوز له أن يحلف بصفات الله كما يجوز له أن يحلف بصفاته. فلذلك يجوز له أن يحلف بالقرآن، أن يحلف بالقرآن. لكن بينهما فروق دقيقة دقيقة، مثلا هي كثيرة لكن أذكر بعضها: جواز التعبيد والدعاء بأسماء الله دون صفاته، جواز التعبيد، هذا الفرق الأول، جواز التعبيد والدعاء بأسماء الله دون صفاته. مثلا يجوز لك أن تسمي ابنك بعبد الكريم، ولكن لا يجوز لك أن تسمي بعبد الكرم، عبد الكرم. والدعاء أيضا تقول مثلا يا كريم، يا كريم، ولا يجوز لك أن تقول يا كرم، يا كرم الله، يا كرم الله، لا. نعم يا كريم يجوز، لكن يا كرم الله لا يجوز. إذن هذا هو الفرق الأول: جواز التعبيد والدعاء بأسماء الله تعالى دون صفاته. فيا كريم، كريم اسم من أسماء الله، الكريم اسم من أسماء الله، لكن الكرم صفة، صفة. فيجوز أن تسمي ولدك بعبد الكريم، ولا يجوز أن تقول أن تسميه بعبد الكرم. ويجوز لك أن تدعوه وتناديه باسمه، ولا يجوز بصفته. لا يجوز أن تدعو أن تقول يا كرم الله، يا كرم الله. هذا الوجه الأول والفرق الأول. الفرق الثاني أن أسماء الله يشتق منها صفات، يشتق منها صفة. فمثلا خذوا الاسم الرحمن، الرحمن ماذا اشتقنا منه؟ اشتقنا منه صفة الرحمة، اشتقنا منه صفة الرحمة. أما صفاته فلا يشتق منها أسماء لم ترد. فمثلا الاستواء، الاستواء هذه صفة، صفة من صفات الله تعالى. هل يمكن أن تشتق منها اسما لله تعالى؟ فمثلا الاستواء تشتق منه اسم المستوي، المستوي. الجواب لا يجوز. وهكذا قيس على أسمائه وصفاته ما ذكرنا. الفرق الثالث أن أفعال الله تعالى، أفعال الله تعالى لا ماذا؟ لا يشتق منها أسماء لم ترد، لا يشتق منها أسماء لم ترد. فمثلا من أفعال الله تعالى الغضب، من أفعال الله تعالى الغضب. هل يمكن أن نقول من أسماء الله الغاضب؟ لأن أحاديث كثيرة إن ربي قد غضب، حديث الشفاعة، الشفاعة الكبرى والعظمى، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله. هذا حديث متفق على صحته، والأنبياء كلهم والرسل أيضا يقولون، كلهم يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فلا يمكن أن نأتي إلى فعل من أفعال الله عز وجل ونشتق منه ماذا؟ وأن نشتق منه اسما من أسمائه تعالى. فلا يمكن أن نقول في فعله الغضب من أفعال الله نقول الغاضب، نقول من أسمائه الغاضب، لا. لكن صفاته، قال العلماء أما صفاته فيمكن فتشتق من أفعاله، فنقول صفة الغضب نثبتها لله، نثبتها لله، لأن الغضب من أفعاله، لأن الغضب من أفعاله. أما صفاته فتشتق من أفعاله، فصفة الغضب أثبتها العلماء وثبتت في الكتاب والسنة، وثبتت في الكتاب والسنة. إذن فالواحد، الواحد معناه المنفرد، فقلنا يشمل الحقوق الثلاثة: حق الملك، وحق العبادة، وحق الأسماء والصفات، وحق الأسماء والصفات. فبعض العلماء يعرف التوحيد بإفراد الله عز وجل مطلقا. ماذا نقصد بقولنا مطلقا؟ أي بالخلق والرزق والتدبير، هذا يعتبر توحيد الربوبية، وعدم صرف شيء من أنواع العبادة إلا له، هذا يعتبر توحيد الألوهية، والإيمان بما وصف وسمى به نفسه ووصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا توحيد الأسماء والصفات. ولذلك العلماء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. وقد جاء في زمننا وفي عصرنا من كتب كتابا يعني يثبت أن هذا التقسيم يشبه تقسيم النصارى، هذا السقاف، هذا المبتدع، حيث زعم أن هذا التقسيم يشبه تقسيم النصارى، هذا الثالوث كثالوث النصارى. ولذلك تصدى له العلماء وردوا عليه ردا عظيما. أو الذي يقول في كتابه فيما أذكر فهذا جزء لطيف ومنار منيف، أثبت فيه إبطال التثليث في تقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا زعم أن عقيدة المسلمين عقيدة النصارى، وزعم أنها تقوم على أساس التثليث، أساس التثليث. ومعلوم لديكم أن النصارى لهم آلهة ثلاثة: الأب والابن وروح القدس، وقد كفرهم الله عز وجل في القرآن في عدة آيات. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله وما من إله إلا إله واحد، وآيات أخرى كثيرة. فجعل السقاف هذا التقسيم يشبه تقسيم النصارى عليه من الله ما يستحق، وتصدى له العلماء بالرد وقد فضحوه وجعلوه يرجع إلى جسمه الطبيعي. فأحد العلماء رد عليه بكتاب نفيس اسمه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، هذا للعلامة عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، كتاب جامع ونفيس رد عليه. فالتوحيد هذا التقسيم من أين أخذ؟ قال العلماء هذا التقسيم أخذ من الكتاب والسنة، وذلك باستقراء نصوص الكتاب والسنة، الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، يعني على حسب واقع المكلفين. فوجدوا أن التوحيد ينقسم أو لا يخرج، أو آيات التوحيد لا تخرج من هذه الأقسام الثلاثة. فبعض العلماء زاد قسما رابعا، وبعضهم زاد خامسا، بل قال أحد العلماء بأن هذا مأخوذ من سورة الفاتحة. فقولنا الحمد لله رب العالمين هذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم هذا توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد ماذا؟ الألوهية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا توحيد ماذا؟ توحيد المتابعة. غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا توحيد ماذا؟ المتابعة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا توحيد البراءة، البراءة من أعداء الله، لأن كلمة لا إله إلا الله فيها توحيد وفيها ولاء وفيها محبة وفيها براء من أعداء الله. فقالوا هذه أقسام خمسة موجودة في ماذا؟ في سورة الفاتحة، فلا مشاحة في الاصطلاح. فلذلك قالوا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فإذا سئلتم على هذا التقسيم من أين أخذتم هذا التقسيم الثلاثي أو الخماسي، من أين أخذتم هذا التقسيم، يكون الجواب التقسيم أخذ من ماذا؟ بعد استقراء النصوص، بعد استقراء النصوص كما فعل السلف الصالح. وهذا مثلا من علماء السلف الذي أشار إلى ذلك ابن مندة، وكذلك المفسر ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري، وقرر هذا وأثبته شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقرره أيضا صاحب تاج العروس، وأيضا قرره الشنقيطي في مواضع من تفسيره أضواء البيان، أضواء البيان، وهذا بعد استقراء تام لنصوص الشرع، لنصوص الشرع. وهذا معلوم في كل فن أنهم يستقرئون النصوص. فهؤلاء النحات، النحات يعني استقرأوا كلام العرب فوجدوا أنه لا يخلو ولا يخرج من أقسام ثلاثة، اسم وفعل وحرف. والعرب لم تقسم هذا ولم تشر إليه، ولكن بالتتبع والاستقراء علموا أن كلام العرب لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، ولم يعتب عليهم عاتب في ذلك. وهكذا في سائر أنواع الاستقراء، في سائر أنواع الاستقراء. ولذلك يقول الشنقيطي وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيده في ربوبيته، وهذا النوع قال بأنه عليه نصوص كثيرة جبلت عليه فطر العقلاء. ولذلك ذكر قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما كيقولوش هوبل ولا اللات ولا العزى ولا منات، وقال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون ما كيقولوا شهوبا كيقولوا الله كيقولوا الله. وإن كان ثبت من أنكر هذا النوع، هذا النوع أثبته المشركون، ولكن ثبت من أنكره يعني في بعض الأزمان، كما قال فرعون، قال فرعون وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين. فهنا هذا جهل منه، ولذلك قال في آية أخرى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا النوع من التوحيد يثبته المشركون، ولكنهم ومع ذلك لا ينفعهم إلا بإخلاص العبادة لله تعالى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهناك آيات كثيرة. فإذا توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، هذا هو تعريفه، هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، هذا التعريف المختصر. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. وما معنى هذا؟ أن تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المدبر وهو المتصرف في شؤون العباد في الدنيا والآخرة، ليس له شريك في ذلك، ليس له شريك في ذلك. لكن التعريف المختصر قلنا إفراد الله بماذا؟ توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وإن شئتم قولوا إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله أو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله. هذا كيسميوه توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، مفهوم هذا؟ طيب، توحيد الله من جهة ماذا؟ من جهة الربوبية، من جهة الربوبية يعني يبين الإنسان أن الله وحده خالق كل شيء، خالق كل شيء. وهذا النوع هل يمكن أن يدخل به الإنسان في الإسلام؟ الجواب لا، لا، لأن هذا النوع كان معروفا وكان معلوما لديهم، وكان معلوما لديهم. إنما المدار على توحيد الألوهية، لأن الأنبياء لم يبعثوا إلا بتوحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية مش معنى أنهم لم يبعثوا بتوحيد الربوبية، ولكنه كان معلوما، كان معلوما لديهم. فإذا جعلنا بأن التوحيد من جهة اللغة هو علم العبد واعترافه وأقواله واعتقاده وإيمانه بتفرد الله عز وجل، بتفرد الرب سبحانه وتعالى بكل صفة كمال، وتوحيده أيضا في ذلك واعتقاده أنه لا شريك له في كماله وصفاته وأفعاله وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فنقول توحيد الربوبية هو اعتقاد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والمتفرد بالرزق والمتفرد بالتدبير، بالتدبير. وزاد بعضهم: وأنه الذي ربى جميع الخلق بالنعم وربى خواص خلقه بماذا؟ بالعلم، وهم أنبياؤه وأتباعهم، رباهم بالعقائد الصحيحة ورباهم بالأخلاق الفاضلة ورباهم بالعلوم النافعة ورباهم بالأعمال الصالحة، رباهم بالأعمال الصالحة. هذا هو توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. وكل الآيات الواردة بأن المشركين كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية، ولا سيما احنا كنتكلموا على مشركي العرب. مشركي العرب كانوا يفردون الله عز وجل بماذا؟ بالربوبية، بالربوبية. فبخلاف توحيد الألوهية، بخلاف توحيد الألوهية. فإذا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إن هذا هو توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. فهم يعترفون أن الله عز وجل خالق كل شيء، وأن الله عز وجل رازق كل أحد، وأن الله عز وجل مدبر أمور خلقه، وأن الله عز وجل متصرف في شؤون العباد في الدنيا والآخرة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. هذا النوع قد أقر به المشركون، يعني المشركون عباد الأوثان، وإن كان بعضهم وإن جحدوا البعث والنشور، البعث والنشور كانوا ينكرون البعث والنشور، مع أن هذا النوع داخل في هذا القسم، ولكنهم كانوا يجحدونه وكانوا ينكرونه. ولكن عندما أقر به المشركون هل أدخلهم في الإسلام؟ الجواب لا، لكونهم أشركوا مع الله عز وجل في العبادة، أشركوا معه عبادتهم للأصنام وللأوثان، وعدم إيمانهم أيضا بالنبي وبالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هذا هو النوع الأول، توحيد الربوبية. القسم الثاني توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، ويسمى توحيد ماذا؟ توحيد العبادة، توحيد العبادة. فهنا خصنا نعرف واحد القضية، الأنبياء بعثوا بتوحيد الرسل، بعثوا بتوحيد الربوبية ولا بتوحيد الألوهية؟ ها؟ الجواب بعثوا بتوحيد الألوهية. أحسنتي، بعثوا بتوحيد الألوهية. هذا النوع هو الذي أنكره المشركون، كما قال الله عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، ولوا على أدبارهم نفورا. فلذلك هم يثبتون لله عز وجل توحيدا وينفون عنه توحيد آخر، توحيد الربوبية. هذا النوع في معنى إخلاص العبادة لله عز وجل، ويتضمنها، يتضمن إخلاص العبادة لله وحده، وفيه أيضا الإيمان بأن الذي يستحق أن يعبد هو الله وحده، وأن من عبد معه أو من عبد غيره فعبادته باطلة، باطلة، وأن عبادة ما سوى الله مهما كان، مهما كان عبادته باطلة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله كما سيأتينا إن شاء الله معناها لا معبود حق في الوجود إلا الله، لا بد من زيادة الوجود، ماذا؟ لنخرج من يقول بماذا؟ بوحدة الوجود، أن كل شيء في العالم هو الله. فقال لا معبود حق في الوجود إلا الله، والدليل على ذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. إذن هذا توحيد الألوهية، وفيه كلام طويل، يعني توحيد الألوهية فيه كلام طويل. وهذا النوع من التوحيد من أجله بعث الله الرسل، ومن أجله قامت السماوات والأرض، ومن أجله شرع الجهاد، ومن أجله وقع ما وقع من الغزوات، وقع ما وقع من الغزوات، وهو العلم والاعتراف بأن الله عز وجل ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأيضا إفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده. وهذا مثلا عندما نقول إفراد الله بالعبادة ما كان يعني وش نوع من أنواع العبادة، كل العبادات خاصة بالله عز وجل كالدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنظر والإنابة وما أشبه ذلك كلها لله وحده. فهذه داخلة في كلمة ماذا؟ إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. وهذا النوع هو الذي دعت إليه الرسل، وهذا النوع هو من أجله أنزل الله الكتب، من أجله أنزل الله الكتب، ويقال له توحيد الألوهية كما يقال له توحيد العبادة والتوحيد الفعلي، والتوحيد الفعلي. ولماذا سمي بالتوحيد الفعلي؟ ولماذا سمي فعليا؟ لأنه يتضمن أفعال القلوب، لتضمنه لأفعال القلوب والجوارح. والأمثلة كثيرة، حال الصلاة مثل الصلاة ومثل الزكاة ومثل الحج. والدليل على أنه الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أو أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، إذ قال لقومه اعبدوا الله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. فكل الأنبياء وكل الرسل أول ما كانوا يبدأون به أقوامهم، وأول شيء يسمعونه أقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي دعوة الرسل من أولهم. من أول الرسل؟ أول الرسل نوح، أما آدم فكان نبيا ولم يكن رسولا، فأولهم نوح وآخرهم إمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، آله وأصحابه. إذن فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. وعندما نقول العبادة مطلق العبادة، ماشي خاص الصلاة، ما كنعنيوش نوع من أنواع العبادة، نعني كل العبادات القولية والعملية والاعتقادية كلها. فلذلك سبق أن قلنا بأن من العلماء من قسم العبادة إلى ثلاثة أقسام: عبادة محدودة الطرفين لها أول ولها آخر، وعبادة لها أول وليس لها آخر، وعبادة لا أول لها ولا آخر. وهذه الأنواع ستأتي إن شاء الله، ستأتي إن شاء الله. فلذلك توحيد الألوهية من أجله بعث الله الرسل، ومن أجله شرع الجهاد، ومن أجله أنزل الكتب، ومن أجله وضعت السماوات والأرض، ومن أجله قامت السماوات والأرض، ومن أجله وضعت الموازين، ومن أجله تكون الصراط، ومن أجله يكون الحساب والعقاب، ومن أجله يدخل الإنسان الجنة أو النار، يدخل الجنة أو النار. وله أركان، هذا النوع له أركان، وأركانه اختلف فيها العلماء، والصحيح هما ركنان: الإخلاص والصدق، الإخلاص والصدق. فالأول توحيد المراد، توحيد المراد. معنى توحيد المراد يعني لا يزاحمه مراد آخر، يفرد في عبادته ربه سبحانه وتعالى. الثاني توحيد الإرادة، وذلك ببذل الجهد والطاقة في عبادة الله وحده لا شريك له، لا شريك له. فإذا ضده الإعراض عن محبة الله تعالى، عن محبته تعالى والإنابة إليه والتوكل عليه، وأيضا الإشراك به واتخاذ أولياء شفعاء من دونه، هذا ضد توحيد الألوهية. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن، ألا تكون لغيره، ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني، ولا متواني. إذن هذه أنواع التوحيد وأركان التوحيد، أنواع التوحيد وأركان التوحيد، وضد التوحيد يعني ما يضاد توحيد الألوهية، ما يضاد توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية وفيه إفراد الله تعالى بالعبادة. كذلك القسم الثالث باختصار هو توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله عز وجل وأيضا في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته وإثباتها لله على الوجه الذي يليق به، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فمثلا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، فقد أثبت الله عز وجل أن من صفاته اليد، اليد، وقد ورد في هذا أدلة كثيرة في القرآن والسنة. أما أدلة القرآن فمعروفة، وأما أدلة السنة أيضا يكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله يدين، إن لله يدين وكلتا يديه يمين، وهذا في صحيح مسلم. فنثبت لله عز وجل اليد. من أولوش بأن المراد باليد يعني الشدة أو القوة أو شيء من هذا القبيل، فأدلة، الأدلة كثيرة في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، نطق بها القرآن وصح بها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله سبحانه وتعالى وسلم. ثم أيضا من صفاته سبحانه وتعالى اليمين، اليد واليمين والكف، الكف. فقد سبق يعني أن بينا أن لله عز وجل صفات أثبتها السلف ونمرها كما وردت. فلذلك ورد في فضل الصدقة أن الرجل يتصدق بصدقة فتقع في يد الله عز وجل فتربو في كف الرحمن، فتربو في كف الرحمن. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. وإن كان رواه مسلم لكن رواية البخاري ليس فيها ذكر الكف. كذلك الإصبع أو الأصبع والشمال، الإصبع ورد فيه أيضا أحاديث، ومعلوم لديكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. فهذا الحديث صريح رواه مسلم. وفي رواية: إن قلوب بني آدم، إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. وفي رواية: ويوعيها ما أراد، ويوعيها ما أراد، أي يجمعها، أي يجمعها. كذلك من صفاته القدم، القدم، أورد في هذا أيضا أحاديث. ورد فيه أحاديث، والرجل والوجه والنفس، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكذلك النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ولا أعلم ما في نفسك. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي، ألا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، إلى غير ذلك من الأدلة. وكذلك العين، العين، وجاء في الحديث الذي يحذر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الدجال بأنه أعور، وأن الله ليس بأعور، وهذا في الصحيحين، هذا حديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. وكذلك النزول، وهذا ألف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة عظيمة، رسالة النزول، النزول، فهذا أيضا ورد فيه حديث وأحاديث، بالعكس ورد في أحاديث ماشي حديث فقط. وكذلك الإتيان، لأن حديث النزول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من داع فأجيب دعوته. والمؤول يقولون تنزل رحمته، وبعضهم قال ينزل ملك من الملائكة، وهذا غلط، رحمة الله عز وجل ماشي كتنزل خاص في ثلث الليل الأخير، دائما تنزل، والملك لا يمكن أن يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، هذا رب العالمين، وهذا أراد تنزيها وأول صفات الله عز وجل. وكذلك المجيء، وكذلك المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. وكذلك الإتيان، وكذلك الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قالوا يأتي أمره، وهذا تأويل، والكلام إذا دار بين التأويل وعدمه فعدم التأويل أولى، فعدم التأويل أولى، والكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى، مش معنى أنه أولى يجوز له، لا أبدا. والكلام أيضا، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وقالوا بأن الله عز وجل ألقى كلاما في الشجرة، فهذا الذي يعني هذا الكلام نطق وكلم موسى، وهذا بعيد أيضا. وقالوا أيضا حديث النفس. وكذلك من صفاته القول، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وكذلك نثبت لله عز وجل الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. وكذلك الجنب، وكذلك الجنب، نثبت لله عز وجل الجنب، كما نثبت له أيضا الفوق، قال الله عز وجل: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. والأئمة قالوا في تفسير هذه الآية في جنب الله، ذكروا أقوال خمسة، أحدها قالوا في طاعة الله، وثانيها قالوا في حق الله، وثالثها قالوا في أمر الله، ورابعها في ذكر الله، وخامسها في قرب الله وجواره، فيكون المعنى عندهم على ما فرطت في طلب قرب الله تعالى وهو الجنة، وهو الجنة. ولهذا لا تصلح هذه الآية وحدها لإثبات أن الجنب من الصفات، من الصفات، لأن الآية لم تسق لذلك، لم تسق لذلك. ولذلك هناك ما يدل على هذا في أحاديث أخرى وآثار أخرى. كذلك الفوق، نثبت لله عز وجل ونؤمن بأنه فوق خلقه، كما قال تعالى عن الملائكة: يخافون ربهم، يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم. وكذلك نثبت له الاستواء، نثبت له الاستواء. والاستواء معلوم، والاستواء معلوم، باش نقولوا بحال اللي كيقولوا استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، وهذا باطل، هذا غير صحيح. وهذه مسألة الاستواء يعني للأسف الشديد سال فيها مداد كبير، مع أن الأئمة قالوا ينبغي أن نمر آيات الصفات كما وردت. ولذلك قال الإمام عبد الله المبارك: نعرف ربنا سبحانه وتعالى بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وقال الإمام مالك لما سئل: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء، وآمر به فأخرج، وآمر به فأخرج من المسجد. وكذلك ما أثبته الإمام الأوزاعي عندما قال سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقال: أمروها كما جاءت، يعني تمر بماذا؟ بفهم معناها، بفهم معناها، ماشي أن تمر بدون فهم معناها. ولذلك سئل الإمام مالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري عن الأخبار الواردة في الصفات فقالوا جميعا: أمروها كما جاءت بلا كيف، بلا كيف. وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافر نقول إن الله سبحانه وتعالى عرشه، ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. ولما سئل ربيعة، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق، وعلينا التصديق. إذن هذا فيما يتعلق بمسألة الاستواء. ولا نقول كما يقول البعض يؤولون اعتمادا على بيت شعر للنصراني: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي، من غير سيف ودم مهراقي. هذا غير صحيح. والاستواء يطلق ويراد به قال بعض العلماء: إما استوى إلى، أو استوى على، أو استوى بدون حرف. فمن العلماء قال: استوى إلى بمعنى قصد، وإن كان لا دليل على هذا، بل صحيح استوى معناها معلوم، على وارتفع. وأما استوى بمعنى كامل، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة استوى، استوى حتى بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فالاستواء معلوم. السلام عليكم وبركاته. طيب يكفي إن شاء الله، ماشي مشكل. الله يبارك فيك، الله يحفظك. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، ولا إله غيره. مفهوم؟ وإن شاء الله يعني قبل ما نبدأ إن شاء الله غتحاولوا تعرضوا عليا ذيك الفقرات ونشوف واش محفوظة ولا لا. مفهوم؟ ولازل الحديث إن شاء الله نتابعه حول مسألة الأسماء والصفات وحول تقسيم التوحيد. مفهوم؟ طيب خير إن شاء الله وجزاكم إن شاء الله، إن شاء الله ماشي مشكل. طيب طيب بإذن الله، بإذن الله وفيكم بارك، بإذن الله. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالفقرة الأولى. نقول في توحيد الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول وقلنا معتقدين، هذه حال من نقول، يعني أقول حالة كوني معتقدا هذا الكلام، يعني وأنا عاقد عليه قلبي، عاقدا عليه قلبي، يعني معنى عاقد عليه قلبي بلا تردد وبلا شك وبلا ريب، وبلا شك وبلا ريب. فإذا أرجع وأقول بأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التوحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه مسائل قلنا توصل إليها العلماء باستقراء النصوص من الكتاب والسنة. فالتوحيد أول الأمر وآخره، توحيد الإلهية، لأن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، وثانيها توحيد الربوبية، يعني كيبين بأن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الألوهية أو الإلهية أو العبادة، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك